يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، نحن المدرسون يقول لدينا بعض الطلاب في المرحلة المتوسطة يقصرون بعض الشعر ويتركون بعضه، فهل هذا من القزع المحرم لأنه يوجد لديهم في كتاب الفقه الصف الثالث متوسط أن القزع من المكروهات وليس من المحرمات؟ نعم، هو يكره، يكره القزع، وهو أن يأخذ بعض الشعر ويترك بعضه، سواء أخذه بالحلق أو بالقصر، إما أن يتركه كله وإما أن يأخذه كله، ولا يتشبه بالنصارى في القزع. نعم.